أحدهما مثابر على طاعة الله تعالى فرضها ونفلها، متباعد عن محارم الله، وإذا بدرت منه المعصية بادر إلى الإقلاع عنها والتوبة منها، والثاني مضيع لما أوجب الله عليه ومنهمك فيما حرم الله عليه غير أنه لم يأتي ما يكفره. كيف يتساوى هذا وهذا؟ وأما الوعيدية فنقول له: قولكم إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة، فإذا تبين ذلك فكيف نحكم بتساوي رجلين في الإيمان، أحدهما مقتصد فاعل للواجبات تارك للمحرمات، والثاني ظالم لنفسه يفعل ما حرم الله عليه ويترك ما أوجب الله عليه من غير أن يفعل ما يكفر به؟ ونقول ثانيا: هبنا أخرجنا فاعل الكبيرة من الإيمان، فكيف يمكن أن نحكم على رجلين بتساويهما في الإيمان وأحدهما مقتصد والآخر سابق بالخيرات بإذن الله؟ ولزيادة الإيمان أسباب منه: معرفة أسماء الله وصفاته، فإن العبد كلما ازداد معرفة بها وبمقتضياتها وآثارها ازداد إيمانا بربه وحبا له وتعظيما. النظر في آيات الله الكونية والشرعية، فإن العبد كلما نظر فيها وتأمل ما اشتملت عليه من القدرة الباهرة والحكمة البالغة ازداد إيمانا ويقينا بلا ريب. فعل الطاعة تقربا إلى الله تعالى، فإن الإيمان يزداد به بحسب حسن العمل وجنسه وكثرته، فكلما كان العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أعظم، وحسن العمل يكون بحسن الإخلاص أو بحسب الإخلاص والمتابعة. وأما جنس العمل وهو هاهنا لا يريد ذلك المصطلح الحادث، وإنما يتكلم عن العمل نفسه، وأما جنس العمل في تفاوته فإن الواجب أفضل من المسنون، وبعض الطاعات أوكد وأفضل من البعض الآخر، وكلما كانت الطاعة أفضل كانت زيادة الإيمان بها أعظم. وأما كثرة العمل فإن الإيمان يزداد بها، لأن العمل من الإيمان فلا جرم أن يزيد بزيادته. ترك المعصية خوفا من الله عز وجل، وكلما قوي الداعي إلى فعل المعصية كانت زيادة الإيمان بتركها أعظم، لأن تركها مع قوة الداعي إليها دليل على قوة إيمان العبد وتقديمه ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه. وأما نقص الإيمان فله أسباب منه: الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته، وهي على الضد من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان. الغفلة والإعراض عن النظر في آيات الله وأحكامه الكونية والشرعية، فإن ذلك يوجب مرض القلب أو موته باستيلاء الشهوات والشبهات عليه. فعل المعصية فينقص الإيمان بحسب جنسها وقدرها والتهاون بها وقوة الداعي إليها أو ضعف، فأما جنسها وقدرها فإن نقص الإيمان بالكبائر أعظم من نقصه بالصغائر، ونقص الإيمان بقتل النفس المحرمة أعظم من نقصه بأخذ مال محترم، ونقصه بمعصيتين أكثر من نقصه بمعصية واحدة، وهكذا. وأما التهاون بالمعصية فإن المعصية إذا صدرت من قلب متهاون بمن عصاه ضعيف الخوف منه كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت من قلب معظم لله تعالى شديد الخوف منه لكن فرطت منه المعصية. وأما قوة الداعي إليها فإن المعصية إذا صدرت ممن ضعفت منه دواعيها كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت ممن قويت منه دواعيها. ولذلك كان استكبار الفقير وزنا الشيخ أعظم إثما من استكبار الغني وزنا الشاب، كما في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والحديث أخرجه مسلم في الصحيح واللفظ الذي ذكره الشيخ هو لفظ الطبراني في المعاجم الثلاثة، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، وذكر منهم الأشيمط الزاني والعائلة المستكبر لقلة داعي تلك المعصية فيهما. من أسباب نقص الإيمان ترك الطاعة، فإن الإيمان ينقص به، والنقص به على حسب تأكد الطاعة، فكلما كانت الطاعة أوكد كان نقص الإيمان بتركها أعظم، وربما فقد الإيمان كله كترك الصلاة. ثم إن نقص الإيمان بترك الطاعة على نوعين: نوع يعاقب عليه وهو ترك الواجب بلا عذر، ونوع لا يعاقب عليه وهو ترك الواجب لعذر شرعي أو حسي وترك المستحب، فالأول كترك المرأة الصلاة أيام الحيض، والثاني كترك صلاة الضحى، والله أعلم. فصل في الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، وقد اختلف الناس فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول تحريم الاستثناء، يعني تحريم أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، فقوله إن شاء الله استثناء في الإيمان. فالقول الأول من الأقوال الثلاثة تحريم الاستثناء في الإيمان، هو قول المرجئة والجهمية ونحوهم. وما أخذ هذا القول أن الإيمان شيء واحد يعلمه الإنسان من نفسه، وهو التصديق الذي في القلب، فإذا استثنى فيه كان دليلا على شكه، ولذلك كانوا يسمون الذين يستثنون في الإيمان شكاكا. القول الثاني وجوب الاستثناء، وهذا القول له مأخذان: أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، فالإنسان إنما يكون مؤمنا وكافرا بحسب الوفاة، وهذا شيء مستقبل غير معلوم، فلا يجوز الجزم به، وهذا مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم. لكن هذا المأخذ لم يعلم أن أحدا من السلف علل به، وإنما كانوا يعللون بالمأخذ الثاني، وهو أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات، وهذا لا يجزم به الإنسان من نفسه، ولو جزم لكان قد زكى نفسه وشهد لها بأنها من المتقين الأبرار، وكان ينبغي على هذا أن يشهد لنفسه بأنه من أهل الجنة، وهذه لوازم ممتنعة. القول الثالث في الاستثناء في الإيمان التفصيل، فإن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم بل كفر، لأن الإيمان جزم، وأما الشك فينافيه. وإن كان صادرا عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولا وعملا واعتقادا فهذا واجب خوفا من هذا المحذور. وإن كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة أو بيان التعليل، وأن ما قام بقلبه من الإيمان بمشيئة الله فهذا جائز، والتعليق بالمشيئة على هذا الوجه، أعني بيان التعليل، لا ينافي تحقق المعلق، فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة، فقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا. وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء، بل لا بد من التفصيل السابق، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: حرر في الثامن من شهر ذي القعدة سنة 83,000، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتعليق وبيان لرسالة فتح رب البرية بتلخيص الحموي، والفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي المتوفى سنة 28 و700 رحمه الله تعالى. والتلخيص للعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الوهيبي التميمي. وقد كان ذلك بفضل الله تعالى ورحمته وجوده سبحانه ونعمته في مجالس أولها في ليلة السبت 12 من شهر رمضان سنة 34 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق للحادي والعشرين من شهر يوليو سنة 13 و2000 من التاريخ النصراني، وآخرها في ليلة الأربعاء 15 من رمضان سنة 34 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق للرابع والعشرين من شهر يوليو سنة 13 و2000 من التاريخ النصراني، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى من البدع وأهلها ومن الشرك والمشركين وسائر بلاد المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.